غزوة مؤتة. ثم إلى الروم النبي استنفر لمؤتة جيشا عليه أمار، زيد بن حارثة ثم جعفر وابن رواحة فلأي لمبار، ورفعت للهاشمي المعركة فعاين الذي أتى وأدركه.